السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ الله يحييك، بخير والحمد لله. الحمد لله، أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. طيب، نبدأ إن شاء الله شيخنا؟ تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين وحاضرين، اللهم أكرم شيخنا وارض عنه وارفع درجاته، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إلى الإمام الذهبي رحمه الله، قال في كتاب الموقظة في علم الحديث، قال المرسل: عالم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال صلى الله عليه وسلم: ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم، ونحو ذلك. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل سعيد إلى مثل ابن المسيب فضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح. قال: ويوجد في المراسيل الموضوعات، نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. قال: ومن أوهى المراسيل عندهم مراسيل الحسن، وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتاده وحميد الطويل من صغار التابعين. قال: وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعين كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة: المرسل الحديث المرسل، قال: علم على ما سقط ذكر الصحابي في إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف، ولكن لما كان له اسم خاص جعلوه نوعا منفردا لكثرة أنواع الأحاديث الضعيفة. ولذا سبق الكلام في المطروح وفي الموضوع وفي الضعيف، وهذه متعلقة بجهة ثقة الراوي، إما في ضبط أو عدالته أو فيهما معا. أما هنا فهو متعلق بجزء آخر من الإسناد، وهو اتصال السند، فالمرسل ينافي اتصال الإسناد. وقد تقدم معنا أن الحديث الصحيح لا يحكم له بالصحة إلا إذا كان إسناده متصلا، وهنا المرسل إسناده منقطع. وجهة الانقطاع بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو الساقط صحابي أم غير صحابي؟ لأن الصحابي لو سقط وعلم أنه صحابي فإن هذا لا يضر، لكن وجد من التابعين من يروي بعضهم عن بعض. وأذكر أن في سنن النسائي روى أربعة تابعين بعضهم عن بعض، فالتابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ندري هل الذي سقط تابعي أم صحابي، فلذا حكم على الحديث بالضعف. فالساقط لا يدرى هل هو صحابي أم غير صحابي، فلو كنا نجزم أن الساقط هو الصحابي لكان هذا الحديث من الصحاح وليس من الضعاف، لأن الصحابة كلهم عدول كما عند أهل السنة والجماعة، ولا يعتد بخلاف الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. وأما المرسل المرسل هنا فلا ندري هل الساق الصحابي أم غير صحابي، فقلنا لو كان صحابيا لحكمنا بصحة الحديث لأن الصحابي عدل، لكن لا ندري، ربما كان التابعي يروي عن تابعي، وقد روى التابعون بعضهم عن بعض. وتعريف المرسل هنا ما سقط من إسناده الصحابي، هذا التعريف ليس مسلم للذهبي رحمه الله، وهو مقلد أو تابع لشيخه ابن دقيق العيد في الاقتراح. والصواب أن يقال في حديث المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ يصح أن يكون من أنواع الضعيف، ويصح أن يكون تعليل العلماء للأحاديث بأنها مرسلة صحيحا، وإلا لو كان ما سقط من إسناده صحابي لكان هذا نوعا من أنواع الصحيح. والعلماء رحمهم الله لم يتكلموا على مراسل الصحابة ويعلوا بها الأحاديث لثبوتها عندهم لكون الصحابة لا يسأل عنهم، فابن عباس وابن الزبير وغيرهم رووا عن الصحابة ولم يسموا، لأن ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقد ناهز الاحتلام، وهو يروي مرويات لم يسمعها هو من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما يرويها عن صحابة، يرويها عن صحابة، ولم يبحث العلماء في من بين هذا الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم لجزمهم يقينا أن بعض الصحابة الذين رووا عن كبار الصحابة أو عن غيرهم كلهم عدول. ولم ينقل عن أهل العلم أن أحدا منهم أعلى أحاديث ابن عباس لكونه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فإذا قلنا في تعريف المرسل ما سقط منه الصحابي لزم عليه أن نبحث في مراسيل الصحابة كما نبحث في المرسل هنا، أو نجعل المرسل نوعا من أنواع الصحيح ولا نبحث فيه ولا نجعله من أنواع الضعيف، وهذا يخالف ما عليه العلماء أو أهل الحديث من الإعلال بالإرسال فيما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل لغة من أرسلت الشيء إذا أطلقته، قال العلائي فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. واصطلاحا كما قلنا في الحديث في تعريفه هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المحرر في معناه الاصطلاحي بعد الاستقرار، ويسمى بالإرسال الظاهر لظهوره، ويقابله الإرسال الخفي، ويقابله الإرسال الخفي. والمعتبر في المرسل رواية التابعي الذي له سماع من صحابي فأكثر، يقول قال أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب التنبه هنا لثلاث صور يقع فيها الالتباس: الأولى تدخل في المرسل وظاهرها الاتصال، وهي رواية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، فهذا له شرف الصحبة لا حكمها في الرواية، فحديثه من قبيل المرسل ولا يعد متصلا لكنه بمنزلة روايات كبار التابعين. مثال ذلك جعده ابن هبيرة المخزومي، وأمه هي أم هانئ، وأمه هي أم هانئ بنت أبي طالب. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، له رؤية ثبت له بها شرف الصحبة، ولذا حكم بصحبته بعض أهل العلم، وراعى آخرون عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فحكموا بتابعيته. وهذا ينبئك عن سبب اختلافهم، فالتحقيق أنه صحابي، لكن لحديثه حكم مرويات التابعين، لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ولذا قال يحيى بن معين: لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبيد الأجري لأبي داود: جعد بن هبيرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية ظاهرها الإرسال، وهي معضلة، وهي رواية مر له رؤية لبعض الصحابة ولم يسمع من أحد منهم، فهذا يثبت له شرف التابعية لا أحكامها، وعليه فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم معضلة، وروايته عن الصحابة منقطعة، كروايات إبراهيم النخعي أو الأعمش عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال أبو حاتم الرازي: لم يلقى إبراهيم النخعي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها، ولم يسمع منها شيئا، فإنه دخل عليها وهو صغير وأدرك أنسا ولم يسمع منه. قال أبو عبيد الأجري: سمعت أبا داود يعني السجستاني يقول: لم يسمع الأعمش من واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أنس؟ قال: لا ولا كلمة، إنما رأى أنس ولم يرى ابن أبي أوفى ولا سمع منه. الصورة الثالثة: من يروي من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما بلغه عنه في حياته ولم تثبت له الصحبة، فهذا وإن أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي، وحديثه مرسل لتعين بلوغ الحديث له بالواسطة وهي مجهولة. وهذا ليس له مثال في الواقع يصح للاستدلال به، لهذا يسلم من علة، وإنما ذكر لجوازه أن يقع، لجواز وقوعه. لجواز وقوعه. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة تعريفات المرسل، فذكر الحاكم في تعريف المرسل، قال: هو قول الإمام التابعي أو تابع التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن أو قرنان، ولا يذكر سماعه فيه من الذي سمعه، ولا يذكر سماعه فيه من الذي سمعه. وهذا التعريف ليس اختيار الحاكم، وإنما بيّن أنه اختيار الفقهاء من أهل الكوفة، وأما عنده فالمرسل هو الذي يرويه المحدث بإسانيده متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: المرسل من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يندرج في المرسل المنقطع بتعريفه الإصطلاحي. ولذا قال الخطيب: والمنقطع مثل المرسل. فأما التعريف الأول الذي ذكره الحاكم عن فقهاء الكوفة، فإنه دخل فيه ما اصطلح عليه بالإسناد المعضل، فليس بحاصر للمعنى الخاص للإرسال. قال الخطيب: أما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، وهو أخفض رتبة من المرسل. ومثال المرسل قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا كثير بن هشام عن عمر بن سليم الباهلي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. وهذا إسناد هذا الحديث حسن إلى الحسن البصري، لكنه مرسل ولم يذكر الحسن عمن حمله، فهو ضعيف من جهة إرساله. ويثبت كون الحديث مرسلا بمجرد أن يعلم أن الذي حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعي، وتتميز التابعين من غيرهم يعرف من كتب رجال الحديث، يعني كتب الجرح والتعديل أو التراجم، فيتميز بها من هو التابعي من غيره. أيضا المراسيل متفاوتة كما ذكر الذهبي رحمه الله، فالتابعين مراسيل التابعين متفاوتة في القوة بحسب قدم التابع المرسل وكبره أو صغره. وتصور ذلك بتقسيم التابعين إلى طبقات ثلاث بحسب من لقوا الصحابة وسمعوا منهم. الطبقة الأولى كبار التابعين، وهم الذين أدركوا كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم، وجل أو أكثر رواياتهم إذا سموا شيوخهم عن الصحابة. ومن هؤلاء قيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع. فهؤلاء سمعوا كبار الصحابة، ويندرج في جملتهم من يطلق عليهم المخضرمين، وهم التابعون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، لكنهم لم يثبت لهم شرف الصحبة كسويد بن غفلة وعمرو بن ميمون الأودي وأبي رجاء العطاردي وغيرهم. فمراسيل هؤلاء أو هذه الطبقة تقرب من المتصل. ولذا قال الذهبي رحمه الله: ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب ومرسل مسروق ومرسل الصنابحي ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك. الطبقة الثانية أوساط التابعين، وهم الذين أدركوا علي بن أبي طالب ومن بقي حيا إلى عهده وبعده من الصحابة كحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري وأبي أيوب الأنصاري وعمران بن حسين وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأبي هريرة والبراء بن عازب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. ووقع رضي الله عنه ووقع سماعهم من بعضهم. ومن هؤلاء التابعين الحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان اليماني والقاسم بن محمد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعامر الشعبي ومجاهد بن جبر. فمراسيل هذه الطبقة صالحة تكتب ويعتبر بها. فهؤلاء هم أوساط التابعين. الطبقة الثالثة صغار التابعين، وهم من أدرك وسمع ممن تأخر موته من الصحابة في الأمصار كأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي أمامة الباهلي، ومن هؤلاء الصغار ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، وقتادة بن دعامة السدوسي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وحميد الطويل، وأمثالهم. فمراسيل هذه الطبقة ألصق بالمعضل منها بالمراسيل، من أجل أن أكثر حديثهم حملوه عن التابعين، فإذا أرسل أحدهم فالمظنة الغالبة أن يكون أسقط من الإسناد رجلين فأكثر. ولنقاد الحديث نزاع في تقوية بعض المراسيل وتضعيف بعضها، وذلك تارة من جهة التسهيل في الاعتبار بها، لا من جهة كونها صحيحة صحة المتصل، وتارة من أجل أن الاستقراء لتلك المراسيل دل على أنها محفوظة من وجوه ثابتة. وفي الحالتين جميعاً ما يدل على أن المراسيل أو على أن المرسل ضعيف لذاته لنقص شرط الاتصال في الرواية، وإنما يكتسب القوة بسبب خارجي. وهذه أمثلة من أقوال طائفة من أئمة التابعين مختلفي الطبقات، من ذلك مراسيل سعيد ابن المسيب. قال الإمام أحمد رحمه الله: مراسيل سعيد ابن المسيب أصح المرسلات. وقال: مرسلات سعيد ابن المسيب صحاح، نرى أنها أصح مرسلاته، أصح من مرسلاته. وقال يحيى بن معين: مرسلات سعيد بن المسيب أحسن من مرسلات الحسن. وقال: أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. إذن أحسن المراسيل عندهم مراسيل ابن المسيب، وما ذلك من جهة صحة أحادها لذاتها، وإنما الشأن كما قال الحاكم: تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة. وهذا ليس مسلم لجميعهم، ولكنها صحاح. ولذا روى علي بن المديني أو قال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد سعيد بن المسيب عن أبي بكر، قال: ذلك شبه الريح. فهو ضعف مرسل سعيد بن المسيب عن أبي بكر. ونسب الطائفة إلى الشافعي أنه صحح مراسيل سعيد بن المسيب مطلقة واحتج بها، بل عد بعضهم قوله إلى سائر الطبقة الأولى. قال الشافعي رحمه الله: ليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب. وقال بعد أن ذكر رواية ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وأتبعه بأثر عن أبي بكر ومذهب جماعة من التابعين في النهي عن ذلك: إرسال ابن المسيب عندنا حسن. واضطرب أصحاب الشافعي في تفسير مراده في قبول مرسل ابن المسيب. ذكر الخطيب لهم في تفسيره قولان: الأول مرسل سعيد حجة، فإنه استدل به في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وجعله أصلا لذاته. ثانيه ما ليس بحجة، والشافعي لم يقل هو حجة وإنما رجح به، والترجيح بالمرسل صحيح وإن كان لا يثبت به الحكم لذاته. قال الخطيب: وهذا هو الصحيح من القولين عندنا، لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح. وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم، كما استحسن مرسل سعيد بن مسيب على من سواه. والتحقيق أن الشافعي يبين في هذا قوة مراسيل سعيد من جهة أنها جاءت من وجوه صحيحة، فهو لم يقل مرسل سعيد حجة لذاته أو صحيح لذاته، وإنما هو صحيح من جهة مجيئه من غير ذلك الوجه المرسل متصلا محفوظا وصحته عنده حاصلة بأمر خارج عن نفس روايته المرسلة. ويؤيد ذلك أن هذا النص إنما جاء عقب استدلاله بمرسل لسعيد في الرهن ساقه من بعد من طريق الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتقوية المرسل بالقرائن كان الشافعي قد أصل لها تأصيلا دقيقا في كتابه الرسالة. ومما يلحق بهذه المسألة المختصة بابن المسيب أن أهل العلم قبلوا ما رواه ابن المسيب عن عمر وأجروه مجرى المسند، وهو لم يسمع منه أكثر ما حدث به عنه، فقد كان صغيرا عندما قتل عمر رضي الله تعالى عنه. لكن كما قال الإمام مالك رحمه الله ولد في زمان عمر، فلما كبر أكب على المسألة عن شأنه وأمره حتى كأنه رآه. وذكر الإمام مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر رضي الله عنه وأمره. أيضا من ذلك قولهم في مراسيل عروة ابن الزبير وممن قواه طائفة من الأئمة من المراسيل، مراسيل عروة ابن الزبير، وذلك من أجل أنه قال إني لأسمع الحديث فأستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به، أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به، وأسمعه من الرجل أثق به حدثه عمن لا أثق به. قال ابن عبد البر كيف ترى في مراسيل عروة ابن الزبير وقد صح عنه ما ذكرنا، أليس قد كفاك المؤونة؟ ولا ريب أن هذا نص النص من عن عروة يفيد شدة تحريه واحتياطه في العلم، فيتحرى التابعي وحده بتحري التابعي وحده لا يكفي الاحتجاج بمرسله دون عاضل لجواز أن يكون حمله عن غير ثقة عند غيره. وحسن الظن بالمتروك ذكره من الإسناد لا يكفي لصحة النقل ما لم يشهد له شاهد. أيضا من ذلك قولهم في مراسيل الحسن ابن أبي الحسن البصري، قال يحيى بن سعيد القطان ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. وهذه تقوية في الجملة لمراسيل الحسن وليست تصحيحا لمفردات رواياتها، ولم تسلم هذه التقوية ليحيى القطان. فعن عبد الله بن عون وهو من تلاميذ الحسن قال كان الحسن يحدثنا بأحاديث لو كان يسندها كان أحب إلينا. وقال الإمام أحمد ليس في مراسيل في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما كان يأخذان عن كل أحد. وكلام الإمام أحمد رد على كلام يحيى بن سعيد القطان. أيضا من ذلك مراسيل عامر الشعبي، وقد قوى العجلي مراسيل الشعبي وهو من أوساط التابعين، فقال مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا. وهذا مفيد في قوة الاعتبار بها لذاتها، ولا يصح أن يكون حكما بصحة أفراد رواياته المرسلة دون شاهد. وظاهر العبارة أن العجلي رحمه الله تتبع مراسيل الشعبي ووجد أكثرها صحيحا من وجوه أخرى، فعلم صحتها بأمر خارج لا عن نفس المراسيل، ولذا قال لا يكاد يرسل إلا صحيحا. ففيه أن ما لم تشهد له الشواهد أنه صحيح فهو باق على الضعف. أيضا مراسيل إبراهيم بن يزيد النخعي قال يحيى بن معين مرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة. وقال الإمام أحمد مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وهذا دال على شدة تحري إبراهيم، حيث وجدوا أكثر مراسيله مروية من وجوه صحاح ليس فيه تصحيح مرسله لذاته، ولذا استثنوا بعض ما روى، فالصحة لا مكتسبة بأمر خارجي. ومما استدل به بعض أهل العلم لتقوية مراسيل إبراهيم عن ابن مسعود ما صح عن الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، قال إبراهيم إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله، يعني أنه سمع الحديث من أكثر من واحد عن عبد الله بن مسعود، فإذا سماه فهو الذي سماه، وإذا قال عبد الله فقد سمعه من أكثر من واحد من تلاميذ عبد الله بن مسعود. ولذا قال ابن عبد البر في هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل إبراهيم النخعي أقوى من مسانيده. وهذا عجيب أن تكون الرواية فيه عن مجهول من أصحاب عبد الله بن مسعود، ولو كان أكثر من واحد أو أقوى من قول إبراهيم حدثني علقمة عن ابن مسعود، فمعلوم أن في أصحاب عبد الله من كان مجهولا لا يعرف، فكيف يجوز تنزيل المجهول منزلة المعروف؟ وتكلم أئمة أهل الحديث في مراسيل طائفة من التابعين ممن هم أعلى من إبراهيم في القدم كالذي تقدم في مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح. وقال يحيى بن سعيد الخطان مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب. وقال أيضا القطان مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. وقولهم مراسيل فلان أحب إلي من مراسيل فلان لا، ليس تصحيحا لها، وإنما هو ترجيح في القوة مقارنة بينهما. وقال قال أحمد بن سالم الواسط كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا، ويقول هو بمنزلة الريح، ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوا. وقال أيضا القطان مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ، وكلما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يحسن أو يستجيز أن يسميه. وقال ابن المديني قلت ليحيى فمرسلات مالك، قال يحيى أحب إلي. ثم قال يحيى ليس في القوم أصح حديثا من مالك، وقال مرسل مالك أحب إلي من مرسل سفيان. وسئل الإمام أحمد عن مراسيل يحيى ابن أبي كثير قال لا تعجبني لأنه روى عن رجال ضعاف صغار. فهذه نصوص الأئمة في ذلك، فالمرسل يتفاوت في قوته، والشواهد مع تحري المرسل معيار للترجيح بينهما وللاعتبار بما يعتبر به منهما. وأما حكم المرسل فبالنظر إلى الإسناد فإن المرسل من جهة الصناعة الحديثية منقطع غير متصل. والمرسل بمعناه الشائع، والمنقطع في المعنى الإصطلاحي الذي يسميه الكثيرون مرسلا. حكمهما اختلف فيه العلماء إلى مذاهب. الأول صحة الاحتجاج به بشرط أن يكون المرسل ثقة عدلة، وهؤلاء يكون المرسل عندهم من جملة الحديث الصحيح. والقول به منقول عن إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وصاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وكذلك وقول مالك وأهل المدينة. وذكر أصحاب أحمد أن الصحيح عنه الاحتجاج بالمرسل، وأبو داود وغيره نقلوا عنه كقول الشافعي الآتي. ولذا قال أبو داود: أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها. قال أبو داود: إذا لم يكن مسند ضد المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. قال ابن عبد البر: زعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يأتي عنهم إنكاره ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين، كأنه يعني أن الشافعي أول من أبى من قبول المرسل. ورأي ابن عبد البر لخصه بقوله: كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء والمسامحة في ذلك لم يحتج بمرسله تابعيا كان أو من دونه، وكل من عرف عنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول. قال الحاكم: إنه أصح من المتصل المسند، يعني منهم من قال هو أصح من المتصل المسند، فإن التابع إذا روى الحديث عن الذي سمعه أحال الرواية عليه، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقوله إلا بعد اجتهاد في معرفة صحته. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني: ليس بحجة وهو من جملة الضعيف، وهذا قول الأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل، وقول أكثر أهل الحديث. قال الشافعي: الحديث المنقطع لا يكون حجة عندنا. وقال: نحن لا نقبل الحديث المنقطع. وقال: لا نثبت المنقطع على وجه الانفراد. وكان الإمام أحمد يقدم عليه الحديث الموقوف، فلو كان مما يحتج به عنده لم يقدم عليه قول الصحابي أو فعله، يعني على المرسل. قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن الصحابة أو التابعين متصل برجال ثبت؟ قال أبو عبد الله: عن الصحابة أعجب إلي. ولذا قال ابن رجب رحمه الله: ظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف ما لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه خلافه. وقال الإمام مسلم ابن الحجاج: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقال الترمذي: الحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم. وقال: ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة، يعني أصحاب المراسيل، قد حدثوا عن الثقات وعن غير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثه وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. وقال ابن حبان: المرسل والمنقطع من الأخبار لا يقوم بها حجة، لأن الله جل وعلا لم يكلف عبده أخذ الدين عمن لا أخذ الدين عمن لا يعرف، والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لا يعرف. المذهب الثالث التفريق بين المرسل بين المراسيل بحسب المرسل، وهذا عزي للشافعي أنه كان يقبل مراسيل كبار التابعين كما تقدم، وتبين أن الشافعي لا يرى قبول مرسل التابعي الكبير لذاته، وإنما يقبله بقرائن تقويه، فهذا مذهب في التحقيق لم يقل به أحد، فعاد الخلاف إلى المذهبين الأولين. وظاهر ما تقدم حكايته عن أهل العلم الاختلاف بين الفقهاء وأهل الحديث في صحة المرسل، لكن التحقيق كما حررته عبارة ابن رجب رحمه الله حيث قال: اعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وأعلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا وهو ليس بصحيح على طريقهم لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا أعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا قوي الظن بصحته بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن، وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة. ويؤيد ذلك قول أبو عمر بن عبد البر وهو يبين مذهب أصحابه المالكية ومن وافقهم في قولهم بقبول المرسل، قال: ثم إني تأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم، فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل ولا يقبل منه ذلك خبرا مقطوعا، وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار. بقيت هنا مسألة وهي مسألة مرسل الصحابة، رواية الصحابة ما لم يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ذلك من كثير من الصحابة وأكثرهم في صغارهم مثل عبد الله بن عباس وأنس بن مالك، فما حكم ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون فيه السماع؟ صورة هذه المسألة صورة التدليس، وذلك أن الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويروي عنه بواسطة، وتارة يسقطها، وإسقاط الواسطة بين الراوي وشيخه تدليس، لكن هل يجوز إطلاق مثل هذا على ما وقع من صنيع الصحابة؟ حكي عن شعبة بن الحجاج قال: أبو هريرة كان يدلس، وهذا خبر واهم من جهة الإسناد، والتحقيق أنه قبيح من جهة اللفظ أن ينسب للصحابة تدليس، فلفظ التدليس وإن كان له معنى اصطلاحي يتناول ما نسميه مراسيل بمراسيل الصحابة، إلا أن الاصطلاح منشأ من قبلنا قصد به دفع ما وقع من الموصوفين بالتدليس من إسقاط الواسطة المجروحة مما يوهم سلامة الإسناد في الظاهر، وهو أمر حادث بعد الصحابة، لكنه لا يطلق على الصحابة رضي الله عنهم. فقد صح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنا أصحابنا، وكانت تشغلنا رعية الإبل. وفي رواية قال: ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه، لكن سمعناه وحدثنا أصحابنا ولكننا لا نكذب. وذلك أن الصحابة كلهم عدول. وروى قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك قصة، فقال له رجل: سمعت هذا من أنس؟ قال: نعم. قال رجل لأنس: أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وحدثني من لم يكذب. والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب، ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. هذا هو حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم ما كانوا يكذبون ولا يعرفون الكذب. أيضا في النظر في اتصال الإسناد لصحة الحديث إنما يجب أن يراعى فيما دون الصحابي، أما الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخلو من أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعه من صحابي آخر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يروي الصحابي عن تابعي عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صورة نادرة، ولعلها لا يثبت منها كبير شيء. فعادت الوسائط إلى الصحابة وهم جميعا عدول، ليس فيهم من ليس بعدل. وصحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة في الواقع العملي جرى عليه عامة أهل العلم، فلم يرد أحد حديثا لابن عباس صح الإسناد به إليه من أجل كونه كان كثير الإرسال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقلة ما سمع منه لصغر سنه يومئذ، فكان أكثر حديث ممن أخذه بالواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر تلك الوسائط في كثير مما حدث به. إذن فمرسل الصحابي حجة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، بل عند جمهورهم، وهذا القول هو الذي رجحه الحافظ الخطيب وحكاه ابن رشيد عن جمهور أهل العلم. وحكي أن بعض أهل العلم رد مرسل الصحابة، وهذا قول مهجور لضعف حجته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى المعضل، ونقف عليه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الرحمن فيكم، وجزاكم عنا كل خير شيخ. إياك بارك الله فيك. الله الله، تفضلوا شيخنا أحسن الله لكم بختم المجلس. فقنا الله وإياكم لما يرضيهم، استعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين. اللهم أحسن الله عليكم. موعدنا غدا إن شاء الله شيخ. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخ. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله رب العالمين، تم المجلس السادس من قراءة وشرح الموقظة. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى، دعواتكم التيسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.